غدا. ومرة من المرات جاء رمضان، ولما جاء رمضان كان يتعشى مرة عند الحسن ومرة عند الحسين، يقولون ما ياكل شيء، ياكل 3 لقمات يوقف. فقال ليش ما تاكل؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انك تموت يا علي وانت اخمص، يعني جائع، بطنك شبه فاضي، واني لا اظن ان ميتتي اوشكت ليلة او ليلتين، انا حاس ان موتي قرب. جاء يوم من الايام عبد الرحمن ابن ملجم اللي قتل علي. بالمناسبة تدرون شو عبد الرحمن ذا ابن ملجم؟ ترى حافظ القرآن كله، وكان صوته من اجمل الاصوات، لكن الجهل، هذه الفتنة، هذه الفتنة، هذه المصيبة. كان يحفظ القرآن وكان له، كان صوته جميل من القراء، لكن الفتنة والجهل لا تبقي اخضرا ولا يابس. يقول فدخل علي عبد الرحمن ملجم، ويوم جاء عندي كنت اوزع عطايا، فرأيته في وجهه وكش، يعني حسيت، يعني حس جسمي انها غير انسان سوي، فزدت له في العطية. وهذا من الادب والحكمة وبعد النظر. يقول ثم قال، يقول جلست انظر فيه علي، فقلت له اسدد حيازيمك للموت، فان الموت لاقيك، ولا تجزع من القتل اذا حل بواديك. يقول فخاف عبد الرحمن ملجم، يقول وش جالس يقول هالكلام، شكله حاس بشيء. يقول تقول ام جعفر زوجة علي رضي الله عنه، تقول كنت اصب عليه الماء، فلما صببت عليه الماء قال والله لا تخضبن هذه كما صببت عليها الماء بدمي من هذه كما اخبرني النبي عليه الصلاة والسلام. المؤامرة استار، اجتمعوا 3، عبد الرحمن بن عمرة اللي هو عبد الرحمن بن ملجم هذا، والبرك التميمي، ورجل يقال له عمرو بن بكر التميمي. هذول اتفقوا، هم رؤوس الخوارج، جلسوا يقولون شفتوا كيف قتل اصحابنا، وقتل فلان وقتل فلان، وش رايكم نقتل 3 الرؤوس في صحابة رسول الله؟ قال من هم؟ قال نقتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. يقول عبد الرحمن ملجم اما انا فاكفيكم علي بن ابي طالب، واما انت يا البرك التميمي تكفينا عمر بن العاص، واما انت يا عمر بن بكر التميمي تكفينا من؟ معاوية بن ابي سفيان. وتعاهدوا على انهم ما ينكسون ولا يتخلف واحد. قال نتفق يوم 17 رمضان صلاة الفجر، كل واحد يراقب اللي بيقتله ويجيبنا بخبره ويقتله، اما قتلته فاقتل، انت تموت ما ترجع، لانك اذا مت انت في الجنة، وهذا من الضلال، من الضلال والضياع. اجتمعوا 3، واحد عند علي راقبه. يقول عبد الرحمن بن ملجم فراقبت علي 40 يوما اشوف وين يطلع وكيف يروح، فوجدته لا يجد له حراسا، ويخرج معه في الفجر 2 أو 3، يعني زي الحراس، ويدخل قبلهم المسجد يصلي الليل وهم يوقفون عند باب المسجد، فعرفت انا مشيه، لكن اريد معي 2. اللي حصل انه جاء قال انا ساقتل، دخل المسجد يشوف وين المكان وكيف يقتله، فوجد في المسجد امرأة اسمها قطان بنت الشخنة او الشجنة، امرأة جميلة ايضا من الثوار من الخارجيات، فرآها ابن ملجم واعجب فيها، قال اريد الزواج منك. قالت بشرطين او 3، تجيب لي خدامة، تأتيني بخادمة تخدمني، وتمهرني، يعني مهري 3000 درهم، وتقتل علي بن ابي طالب. قال اما هذا فابشري، فما جئت الا من اجله، والله اني لاشحذ سيفي، يعني ادس سيفي او خنجري في السم من 40 ليلة انتظر قتل علي في هذا المسجد او في هذا المحراب. وافق على ذلك، وراح كلم له 2، واحد اسمه وردان وواحد اسمه شبيب الحروري، قال لهم ابغاكم في مهمة، ان فعلتموها وقتلتم دخلتم الجنة، ان فعلتموها وقتلتم ارتفعتم واعتززتم، وان قتلتم دخلتم الجنة. قال وش يبشر؟ قال تقتلون معي علي. قال مجنون انت؟ هذا اول شاب اسلم في الاسلام وله سابقة وصهر النبي وفاطمة زوجته والرسول مات وراضي عنه. قال انه تجاوز علينا فلنقتله، وضحك عليهم، قالوا ما عندنا مانع نقتله. الثلاثة جالسين متجهزين، الاول اللي راح يبغى يقتل عمرو بن العاص، يقول انتظرت في صلاة الفجر فلما خرج رميته بسهم فاصاب فسقط، يوم افتحوا فاذا ليس بعمر اللي قتله عمرو بن العاص، ذاك اليوم كان مريض ما طلع، وارسل نائبة خارجه السهمي ولابس العمامة حقته والمشلح، ويوم شافه يحسبه فرماه ومات الخارجي هذا، حتى تعرفون الحكمة او البيت المشهور، اردت عمرا فاراد الله خارجة، يقول انا بغيت اقتل عمرو وقتلت خارجة، فنجى الله عمرو بن العاص. واما معاوية ومسكوه طبعا الرجل ذاك، واما معاوية جاء واحد فيه رمح، يقول فنظر الى معاوية فالتفت فاصيب فلم يقتل رضي الله عنه وارضاه، وامسكوا بالرجل فقتلوه. اما هذا ابن ملجم قال هذول الاثنين وردان وشبيب ادخلوا قبلي المسجد، لان علي يجي يصلي صلاة الليل في المسجد، خلوكم قبلي في المسجد وانا بجي معك بعدكم بنصلي، واذا صلينا جلسنا وراء زي الشباب على الجدار هناك. ثم الذين يدخلون بعد علي الثلاثة اللي يحرسونه ما راح يدخلون الا اذا اذن الفجر. فجلسوا يصلون، علي بن ابي طالب طالع ومن عادته ينادي الناس الصلاة الصلاة صلوا يا نيام، يقوم صلاة الليل. يقول فسمعت صوت علي يقول عبد الرحمن ابو ملجم قال لشبيب هذا اذا دخل علي فضع سيفك هنا، يعني لابس بشت شجر فشتة، فاذا دخل فاقبل عليه بسيفك وانا عند الجدار ما يمديه يفرد انا وراك. يقول فقام على علي شبيب اول ما دخل فضربه بضربة لكن لم يمت، فقال الله اكبر فسقط علي. ثم قام عبد الرحمن بن ملجم وضرب علي ضربة حتى ضرب في نصف رأسه، ثم سقط رضي الله عنه وارضاه. ولما سقط طبعا امسك الناس به وتخضبت لحيته وينظر يقول صدقت يا رسول الله، قلتها والله لن تموت يا علي ولن تقتل حتى تتغير لون هذه من هذه، فصدق حبيبي ورسولي كنت انتظرها منذ ان بدأت الفتنة. يقول انا انتظرها الساعة لاني تعب تعب الفتنة التي حصلت اتعبته رضي الله عنه. فحمل رضي الله عنه وارضاه، ولما حملوه الى بيته جلس رضي الله عنه وارضاه ثلاثة ايام. هو ضرب يوم الجمعة، جلس السبت وجلس الاحد، قال ادخلوا علي من ضربني. يوم دخلوا عبد الرحمن بن ملجم قال لست الرجل الذي جئتني قبل ايام فاكرمتك؟ قال نعم والله اني كنت انتظر هذه اللحظة حتى افوز بالجنة بقتلك، واني كنت اسأل الله وانا اشحذ سيفي بالسم 40 ليلة ان اقتل فيه شر الناس. قال استجاب الله دعوتك يا حسن يا الحسين يا بني عبد المطلب او يا بني طالب، ان انا حييت فاتركوه لي وان انا مت فاقتلوه بسيفه، فان الله استجاب دعوة حتى يقتل شر الناس بهذا السيف. فلما جلس علي بن ابي طالب بالفعل قتل ذلك الرجل. جاء واحد شاعر اسمه عمران بن حطان مبسوط من الخوارج بقتلة عبد الرحمن بن ملجم، قالوا يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره حينا فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا. شوفوا العبث والكفر والخروج. فرد عليه بكر بن حماد التاهرتي قال قل لابن ملجم والاقدار غالبة هدمت ويلك للاسلام اركانا، قتلت افضل من يمشي على قدم واول الناس اسلاما وايمانا، واعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره اضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان في الحرب سيفا صارما بطلا ليثا، اذا لقي الاقران اقرانا ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب الناس سبحانا، اني لاحسبه ما كان من بشر يخشى لميعاد لكن كان شيطانا، اشقى مرادا اذا عدت قبائلها واخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الاولى التي جلبت على ثمود بارض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم ان سوف يخضبها قبل المنية ازمانا وازمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران ابن حطان، لقوله من شقي ظل مجتربا ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي اوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. كأن لم يرد قصدا بضربته الا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. ثم جمع ابنائه رضي الله عنه وجلس يذكر الله ويقول اشهد ان لا اله الا الله، واوصاهم خيرا وقال يا بني عبد المطلب لا تخوضوا في دماء المسلمين ولا تمثلوا بهذا الرجل الذي قتلني. ثم جمع الناس واوصاهم بتقوى الله جل وعلا. دخل عليه جندب ابن عبد الله فقال له يا امير المؤمنين اوصي بالخلافة، قال لا والله لا اوصي، انما ادعها كما اودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع لهم يا حي يا قيوم رجلا يجمعهم على الخير كما جمعت على ابي بكر بعد رسول الله بهذا الرجل الامة على الخير. ثم نادى الحسن والحسين فقال اكتبوا وصيتي، فقال اللهم اني اشهدك، قال اللهم اني اشهد ابنائي انني اشهد ان لا اله الا انت واشهد ان محمد عبدك ورسولك، اللهم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم اوصى ابنائه واوصاهم بالصلح ذات البين، ثم قال لا اله الا الله، ثم مات رضي الله عنه. مات في سنة 40 في يوم الاحد في 19 من رمضان، وغسله ابنه الحسن والحسين وكفناه في ثوبه وصلى عليه الحسن ودفنوه في دار الامارة بالكوفة. مات وعمره 63 سنة. شابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في موته. مات العظيم البطل، مات العالم، مات الصحابي الجليل، مات الرجل العظيم. فرثاه الناس، تقول ام كلثوم بنته رضي الله عنه جميعا تقول واوجداه على ابتاه، هي زوجة عمر بن الخطاب، مات ابي مقتولا ومات زوجي مقتولا في محرابه، كلهم شهداء وكلهم خلفاء راشدون رضي الله عنهم وارضاهم. ثم تولى الخلافة من بعده، بايعت الناس الحسن 6 اشهر، ثم رضي الله عنه وارضاه تنازل عنها، تنازل عن الخلافة لمعاوية خشية الفتنة، وقد صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد عسى الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين. وتنازل الحسن بعد 30 سنة من الخلافة كلها، يقول النبي ستكون الخلافة بعدي 30 عاما. تولى ابو بكر الخلافة سنة 11 في شهر ربيع الاول، وقتل الحسن في شهر ربيع الاول سنة 41 رضي الله عنهم وارضاهم.